وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي أشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم

أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك

قل أنا أدعو فلما جن وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب

بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع إِنَّ

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم إنه لكم عدو

وإنه لغفور رحيم.